الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ورد سؤال لفضيلة الشيخ اليوم عبر شبكة الإنترنت، وهو مفاده أن رجلا اسمه الشيخ محمد حمود النجدي يقول أنه لا ينبغي أن يكون في مكتبة كل شخص كتاب ظلال القرآن أو في ظلال القرآن، واتصل به ناس اليوم وقال أن هذا الكلام قبل 12 سنة ولم يكن يتبين له ظلال سيد قطب، ويقول أنا الآن على رأي الشيخ ربيع المدخلي في سيد قطب، وأقرأ لكم كلامه الذي نقل اليوم. يقول: فضيلة الشيخ، يقصد الشيخ أحمد، ورد سؤال فجر اليوم عبر شبكة الإنترنت من الكويت. يقول السائل أن الشيخ محمد حمود النجدي يقول ينبغي على طلبة العلم ألا تخلو مكتباتهم من كتاب الظلال لسيد قطب، وقد تم الاتصال مع الشيخ محمد الحمود فأجاب، وهذا نص كلامه، أن هذا غير صحيح، إنما ذكر جملة من المفسرين ومن ضمنهم سيد قطب، وذكرت أن عندهم أخطاء في العقيدة، وكان هذا قبل 12 سنة ولم أكن أعرف عنه الذي فيه حتى بين الشيخ ربيع في كتابه مات الرجل من ضلال، وأنا لا أخالف الشيخ ربيع في رأيي. هذا ما ذكره، وقد قال الشيخ أحمد: اقرأ كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد بلوغ هذا الكلام إلينا وأنه تنصل من هذا الكلام الذي قيل، وأنه عرف فيما بعد ما عند سيد قطب من الضلالات، وأنه على رأي أهل السنة فيه وأصحاب المنهج السلفي فيه، فنحن نقول ما دام وهو كذا وقد اعتذر بهذا فنسحب ما قيل أولا بناء على تلك العبارة التي تنصل منها، ونرجو الله أن يكون أخانا في الله الشيخ محمد حمود النجدي أن يكون من الإخوة السلفيين المتبعين لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ. بسم الله والحمد لله. احنا انتهينا من القدر عمسة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام في كتابه الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح،

تكون على مقتضيات الاعتقاد، فلا يكون القول مخالفا للاعتقاد ولا العمل مخالفا له. فمن قال قولا وهو يعتقد خلافه فإن حاله يكون حال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فالمهم أنه لا بد من توافق القلب واللسان والجوارح على الإيمان. فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا توافق على هذا فإن هذا هو الإيمان. وأهل السنة والجماعة هذا رأيهم وهذا اعتقادهم، يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هكذا يعرفون الإيمان. لكن الإيمان درجات، فمن استكمل هذه الدرجات وتلك الشعب، عمل بالفرائض التي فرضها الله والواجبات التي أوجبها الله وامتنع عن المحرمات التي حرمها الله واعتقد إباحة ما لم يكن واجبا فرضا ولا واجبا ولا محرما ولا مكروها، اعتقد إباحته. فإذا أن الإنسان فعل ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان. وقول الله عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل، ومن عداهم ممن ضعف تمسكه وخرج عن مقتضيات الإيمان في بعض أموره في بعض أقواله في بعض أفعاله مع اعتقاده، يعني الاعتقاد الإيماني، فإنه حينئذ يكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما يقول أهل السنة والجماعة. أما المرجعة فيقولون إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يضر مع ذلك ذنب. ويعتقدون أن إيمان جبريل وأبي بكر والأنبياء وإيمان أفسق الناس سواء، وهذا خطأ فاحش وضلال كبير. بل أن الإيمان درجات وأن الإيمان مراتب وشعب، من استكملها استكمل الإيمان، ومن انتقص منها انتقص من إيمانه بقدر ما انتقص من تلك الشعب. أما الخوارج فهم على العكس من المرجئة، يقولون أن من عمل يعني شيئا من المحرمات والكبائر فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام. وكما قد سبق أن قلت أن الخوارج غلبوا جانب الوعيد، وأن المرجئة غلبوا جانب الوعد، وأن أهل السنة والجماعة عملوا بكل شيء في محله، فعملوا بالوعد في محله والوعيد في محله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، وإن ارتكب شيئا من الكبائر فإنه يكون مؤمنا بإيمانه، فاسقا بكبيرته، ولا يسلبونه مطلق الإيمان، لا يعطونه مطلق الإيمان، ولا يسلبونه الإيمان المطلق. نعم. الله إليك. لماذا سمى الله الفئتين المقتتلين إخوة؟ يعني هذا رد في رد على الخوارج، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سب شارب الخمر، قال: لا تكونوا للشيطان، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فسماه أخا مع أنه شارب خمر. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قد قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوما عليا وقوما توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية جاءت في سورة الحشر بعد ذكر المهاجرين والأنصار، قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني في الجملة يقدمون المهاجرين على الأنصار باعتبار أن المهاجرين دخلوا في الإسلام قبل الأنصار، وأنهم أبلوا في الإسلام قبل أن يهاجروا، أبلوا فيه وعذب بعضهم وحصل لهم ما حصل، غاية ما يكون أن الرجل منهم يهجر ولا يعطى شيء فيظل أهله أغنياء وهو فقير لا يجد شيئا ولا يرأفون به ولا يعطونه شيء، كما حصل لمصعب ابن عمير رضي الله عنه، كان شابا يعني أهله أغنياء، وكان قبل يعني مترفا قبل أن يدخل في الإسلام، فلما دخل في الإسلام قطعوا عنه كل مدد فلم يعطوه شيئا، حتى أنه قتل يوم أحد وليس عليه إلا شملة إن قطوا بها قدميه انكشف رأسه، وإن قطوا رأسه انكشفت قدمه، حتى أنه يقال أنه قبل أن يسلم كان إذا مر في الشارع يشم رائحة يعني عطره قبل أن يروه، ولكن بعد ذلك حصل له ما حصل. هكذا قبلوا في الإسلام، بعضهم عذب مثل الزبير بن العوام، عذب كان عمه يتركه في بيت، حبسه في بيت وكان يسلط عليه الدخان وعذبه، وهكذا غيرهم كثير منهم عذبوا بالله عز وجل. فهؤلاء يقدمونهم بهذه المزية، ولأنهم دخلوا في الإسلام قبل الأنصار وأودوا فيه، فيعني من حيث يعني الرتبة فالمهاجرون أقدموا بالإسلام، لذلك قدمهم الله عز وجل، وجاء بعدهم بالأنصار، والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، فلهم أيضا حقهم ومعرفة حقهم، لا بد أن نعرف الحق لهؤلاء وهؤلاء ونعطي كل حقه، هكذا جاء الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر الله الذين يأتون بعدهم وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى أن مالك رحمه الله استنبط بأن يعني استنبط من هذه الآية أن من سب أبا بكر ومن سب الصحابة فإنه لا يعطى من الفيء شيء شيئا، لأنهم والعياذ بالله لا يستحقونه. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنبق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد يتصدق به من أولئك السابقين الأخيار، يتصدق به في ذلك الزمن الذي كانوا فيه، أو نصف المد يسبق مثل أحد ذهبا. إذن فلا يجوز الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني ما صحت به السنة وما جاء في القرآن من فضائل الصحابة ومراتبهم الذين نصروا الله ورسوله وقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الدين على أكتافهم، نشره أولئك القوم بسيوفهم بفضل الله، ثم بفضل يعني الإسلام والقرآن الذي نصرهم الله سبحانه وتعالى به. والإجماع ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى ولكن على مراتبهم. نعم. أحسن الله إليك. كذلك يؤمن بأن الله قال عن أهل بدر كما في قصة ذلك الرجل الذي كتب كما سبق، الذي كتب لقريش واعتذر بأنه أراد أن يتخذ عندهم يدا، وأنزل الله في أول سورة الممتحنة. عند ذلك لما قال عمر إن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال وما يديك إنه من أهل بدر وإن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة السمرة التي كانت في الحديبية، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل العشرة المشهود لهم بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس

لا يؤمنون، معناه لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولقرابته. وليس معنى لا يؤمنون أنهم لا يكونون مسلمين، لا، ولكن معناه أنهم لا يؤمنون الإيمان الكامل إلا بذلك. محبتهم لكم لقرابة إياكم. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، قال فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي آجرته وأعانته في حال في ابتداء نبوته، وهي أكثر أو وهي أم أكثر أولاده، فهي أم فاطمة وأم عبد الله وأم القاسم وأم زينب وأم أم كلثوم. نعم. وأول من آمن به من النساء وعاضده على أمره، وهي أول من عاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ألا لعنة الله على الرافضة الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عائشة التي برأها الله عز وجل. أذكر كلاما لش اسمه المغربي هذا، لمن أهل المغرب، لا لا ما هو الغماري، سني ولا بدعي؟ سني سني، لا قد توفي. يقول أنه كان يدرس أظنه في الهند أو كذا، الهلال تقي الدين، الهلال تقي الدين الهلال، أيوه. ومر على في طريقه وهو راجع إلى بلده، مر على العراق، ومر على فلان محسن، يعني هذا شيعي وهو عالم مشهور في يعني عندهم. المهم يقول أني كنت معهم في مجمع فيه ما لا يقل عن 300 شخص، فذكرت عائشة فكلهم سبوها بالفم الواحد عندما ذكرت، يعني تجرؤ فظيع والعياذ بالله على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يقرؤون إلا للرافضة الذين حولوا دينهم وأرادوهم أن يتحولون عن الدين الإسلامي، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. Thank you.

أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نجر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ولا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ما شجر بين الصحابة اسكتوا عنه، يجب السكوت عنه، ولا يجوز لأحد نشر ما حصل بينهم، لأنه يؤدي إلى ازدرائهم واحتقارهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يغضون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، الروافض أخرجوا من الإسلام أبا بكر وعمر ومن دونهما إلا نفرا قليلا الذين كانوا مع علي يعدون على الأصابع. ثم أنهم أعطوا أهل البيت أكثر من حقهم فاعتقدوا فيهم العصمة، وقالوا بأنهم معصومون، حتى أنهم أجروا هذا عليهم إلى زمن طويل وإلى أزمنتنا هذه. منهم من قال أن المعصومون هم الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية، ومنهم من قال أن عصمة أهل البيت جارية إلى الآن في القوم اعتقادات باطلة واضحة البطلان. فمن أين لهم أن علي بن أبي طالب معصوم؟ كيف بغيره؟ علي بن أبي طالب لا يعترف بهذا. ثم أيضا الحسن والحسين لم يدعي العصمة، ومن بعدهم كعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين ابنه وجعفر ابن محمد وموسى الكاظم وعلي الرضا وأمثاله، ليس أحد منهم لم يدعي أحد منهم العصمة أبدا. نعم، كذلك أيضا النواصب الذين يزدرون أهل البيت، فهؤلاء أيضا مخطئون خطأ فاحشا لا يجوز لهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعطون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، الصحابة يؤمنون بفضلهم ويعترفون به وينشرونه، وكذلك أهل البيت يؤمنون بحقهم في قرابة رسول من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بحقهم في ذلك ولا يعطونهم ما أعطتهم الرافضة من العصمة، بل يقولون أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكنهم أهل فضل وعلم وعمل، ولهم قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صدر من أحدهم شيء من الخطأ فإنه يكون مغفورا له بسبب عمله وبسبب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني مثل موقعة الجمل، ومثل يعني ما حصل في صفين بين علي ومعاوية وما أشبه ذلك. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يجب أن نفكر في مسألة، إن الدين حمله الصحابة إلينا، والذين حصل عليهم ما حصل إما زنا وإما أي شيء من من الكبائر، هؤلاء لم ينقل عنهم شيء في الدين، بل نقل وإن كانوا هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كماعد والغامدية والجهنية وما أشبه ذلك. فالذين حصل منهم شيء من هذه الذنوب يعني لم ينقل عنهم شيء من الدين، وإنما نقل عن قوم من الصحابة مستورين لم ينقل عنهم ولم يقعوا في شيء من هذه الكاذورات. والحمد لله، مع أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون لهم العصمة، بل يقولون بأنهم بشر مثل الناس يحصل منهم الخطأ، ولكنه على جانب الاستقامة، والحمد لله. ما ذكر من الآثار التي يكون فيها شيء من الأشياء التي أثرت عنهم معظمه كذب، وإما أن يكون منه شيء قليل من الصدق زيد فيه، لأنهم غير معصومين كما قلنا. نعم. وما حصل من بعضهم من بعض الأشياء فهو مغمور في محاسنهم التي قد ذكرت. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكنهم لا يبالغون فيها مبالغة الصوفية الذين يجعلون الكرامات شيئا كثيرا، بل وقد قالوا في الكرامات أشياء يستحي الإنسان من ذكرها والعياذ بالله. ومن أراد أن يعرف ما هم عليه من الكذب والتبجح والكلام الفاضي فلينظر في استغفر الله، أنا النسيان عندي كبير يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبقات الشعراني. نعم. طبقات شعرا فيها مصائب مصائب يجعلون والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية يجعلون المساوئ يجعلونها كرامات. هذه المصيبة دي. نعم. فقد أجر الله على أيدي بعض أوليائه ما يكون من كرامات الأولياء، كقول عمر بن الخطاب يا سارية الجبل إن صح ذلك، وكما صح أن رجلين عباد بن بشر واحد معه من الأنصار كانا سامرين عند النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الظلمة ووقع غبار، فجاءوا خرجوا يعني راجعين إلى بيوتهم، فاشتعل رأس صوت أحدهم نارا يعني روعا واستضاءوا به، فلما افترقوا افترق الضوء مع كل واحد منهم. هذا صحيح صح، وغير ذلك من الأشياء التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقصة أبي بكر مع أضيافه، وأن الطعام يعني باركه الله عز وجل حتى أنهم أكلوا وأرسل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم وكأنه لم ينقص منه شيء. نعم. فصل عبارة قرون الأمة. أيوة. وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة وليس فرق الأمة، سائر قرون الأمة يعني الأجيال التي جاءت يوجد فيهم صالحون وتكون لهم كرامات، فقد يؤثر منها ما يؤثر وبعضها قد لا يذكر. نعم. أحسن الله إليك. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلوم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم مع هذه الأصول. طيب، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب على كل طالب علم، إذ أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مخاطبون به وعلينا أن نتبعه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك في كتابه في مواضع، في مواضع من كتابه، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، علما بأن الذين يتبعون غير سبيله ويهتدون بغير هديه وأولئك اختاروا لأنفسهم الأدنى والعياذ بالله، واختاروا لأنفسهم الضلالة. وكان الواجب عليهم أن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا آثاره، هذا هو الذي يجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالأخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله الذي هو القرآن، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء لنا في سنته. ويظهرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لا يدينون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء، بل يقدمونها على غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويأمرون بالفرقة، استغفر الله، ويأمرون بالجماعة، باتباع الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها حينما أمر في سورة الأنبياء وسورة المؤمنون في قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعرفون على اجتماع الأمة على الحق وترك الباطل، فإذا وجد الإجماع على شيء اتبعه. ويجب أن نحرص على اجتماع الأمة على الحق، هذا هو الذي وجب عليهم. وأن من أخذ حزبا أو اتبع فرقة من الفرق التي عملت بالبدع وتركت السنن فإنه والعياذ بالله قد ضل بفعله ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم

وعلى دمه وعلى ماله يحصل بعده إذا حصل الافتراق وحصل القتال وكل فئة تقول الحق معي وكل فئة تريد أن تكون السيطرة لها، عندئذ يحصل الجوع بعد الشبع والأمن بعد الخوف، إزهاق الأرواح، سفك الدماء، احتلال الأوطان، يعني كل يعني فرقة تريد أن تحتل هي الأوطان ويكون الأمر لها والعياذ بالله. هذا كله حرام وهذا كله فجور، ولا يجوز للناس أن يعملوا هذا، ولا يجوز لهؤلاء المبتدعة الضلال الذين يعملون على البدع ويأمرون بها ويربون عليها، لا يجوز لهم ذلك. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا حكاية لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقد حكى ذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو أعلم من أعلم الناس بالاجتماع والافتراق. ويحافظون على الجماعات، يعني الجماعات في المساجد والجمع والأعياد والاتحاد وعدم الافتراق، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عبول تدعى على سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويأمرون بالصبر عند البلاء، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمجد القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، مكارم الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين، كل ذلك يأمرون به، وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. هكذا هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، المحض الخالص عن الشوق، دل على أن أهل البدع يخلطون الحق بالباطل ويخلطون السنة بالبدعة ويخلطون ما أمر الله به بما لم يأمر الله به سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتمسك بطريقة أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل السلف الصالح، ويستبعدون كل شوب وكل خلق لم يأمر الله سبحانه وتعالى به يستبعدونه، وكذلك يستبعدون كل ما كان من البدع لا لا لا لا يقبلونه ولا يرضونه أن يكون من أعمالهم أبدا ولا من اعتقاداتهم. صاروا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلم الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة، يعني الأعلام فيهم كالدعاة الذين صاروا أئمة في الدعوة إلى الله عز وجل من العلماء الذين أسسوا من الخير ما لا ينكره إلا من لا خير فيه. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من إنهاء هذا الكتاب العظيم، هذا المثل الجليل، وجزى الله شيخنا على جهده معنا على أن أنهى هذا الكتاب لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عاملين بما تعلمنا، وأن يجعلنا متمسكين بالسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.